الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة عليها قضاء من رمضان 8 أيام، تقول وهي مرضعة، فهل يجوز لها أن تجمع بين نية الصيام أيام العشر من ذي الحجة مع القضاء؟ الحمد لله، نعم يجوز لها ذلك في أصح قولي أهل العلم رحمهم الله تعالى، بل إنه ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه كان يؤخر قضاء رمضان إذا كان عليه شيء منه ليصومه في أيام العشر من ذي الحجة، ولأن المتقرر عند العلماء أنه إذا اجتمع عبادتان في وقت واحد ومن جنس واحد تداخلتا، فإذا جاء الليل فعليك أن تنوي بصيامك أنه عن العشر وأنه عن القضاء، فلا بد من نية القضاء لأنها النية الواجبة، فإذا نويت الأمرين جميعا فالحمد لله، وإلا فاكتفي بنية القضاء ويدخل معها العشر تبعا، لأن الصغرى تدخل في الكبرى، ولكن نية العبادتين جميعا أفضل وأولى، والله أعلم.